أول هذه البدع أو هذه المخالفات في الحج الغلو والابتداع، والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا محدثات ولا مبتدعات في دين الله، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. إذن يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج وفي غيره. لا يجوز الابتداع في الحج، لا في الإحرام ولا في الطواف ولا في السعي ولا يوم عرفة ولا في الرمي والذبح ولا في زيارة المدينة ولا في غيرها من أمور الدين. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: القط لي حصى. قال ابن عباس: فلقطت له 7 حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. فلا غلو في الدين ولا غلو في مناسك الحج، إنما هو الاعتدال والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على من عزم على أداء فريضة الحج أن يتعلم مناسك الحج، أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حتى لا يخالف ويقع في المخالفات والبدع التي ليس عليها دليل. من ذلك ومن أشهر ما يقع فيه بعض الحجاج التبرك في أعمال الحج، يطلبون البركة من العبادات التي ليس عليها دليل. والتبرك في الحج جاء الدليل على بعض الأشياء: تبرك بماء زمزم بشربه والغسل به، تبرك بالحجر الأسود بمسحه وتقبيله، والمقام بالصلاة خلفه، والكعبة بالطواف حولها، والركن اليماني بمسحه، وغيرها دل عليها الدليل. أما التبرك بمسح مقام إبراهيم فليس مشروعا، وكذلك تقبيل الركن اليماني ليس بمشروع، هذا من الغلو. فالتبرك بمسح مقام إبراهيم من المخالفات التي وقع فيها كثير من الحجاج. وقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة رحمه الله قال: كان مقام إبراهيم عليه أخمص قدميه، فانمحى لمسح الناس له، وقد تكلفت الأمة شيئا لم نؤمر به، وهو تبرك بمسح مقام إبراهيم عليه السلام. هكذا التبرك بمسح الركنين الشاميين غير الركن اليماني وغير ركن الحجر الأسود، فلا يشرع التبرك بالركنين الشاميين لعدم الدليل. ولذلك أنكر الصحابة كابن عباس على من فعل ذلك، كما في مسند الإمام أحمد. واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي الصحيحين قال ابن عمر رضي الله عنهما: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا الحديث في الصحيحين. فاستلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني بمسحه هذا مشروع، أما غيرها من التمسح بركنين شاميين فليس من السنة. وكل ما في مناسك الحج والأماكن في مكة والمدينة لا يجوز التبرك بها إلا ما جاء فيه الدليل الثابت، فلا ابتداع في الحج ولا غلو ولا تبرك غير مشروع. هذا من مخالفات في مناسك